إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نستقبل المغتربين؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بالإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه لكي يحافظ المسلم على دينه وأن يقيم دينه بحرية ويظهر شعائر الإسلام، عليه أن يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين وفي بيئة صالحة، وألا يقيم في بلاد الكافرين. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة تقول لهم: لماذا لم تكونوا تطبقون الإسلام كما ينبغي وتظهرون شعائر الإسلام؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني كانوا يعيشوا في بلاد الكفار ولا يتركونهم الحرية لدينهم وأن يعيشوا في المنهج الإسلامي. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا بها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. بل إن المشرك إذا أسلم في بلاد الكفار فإنه عليه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. رواه النسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن. عباد الله، لقد كان المسلمون منذ أن أعزهم الله بالإسلام يعيشون في بلاد المسلمين ولا يذهبون إلى بلاد الكفار إلا لتجارة أو دعوة إلى الله أو غزوة في سبيل الله. لكن مع الأسف لما ضعفوا صار جماعات كثيرة يهرولون الهرولة إلى الإقامة في بلاد الكافرين، خاصة بعد أن تقدم أولئك الكافرون ماديا وتكنولوجيا، وهذا من البلاء ونتائجه سيئة جدا. فإن كثيرا من أبناء المسلمين صاروا ملحدين أو صاروا مسلمين جغرافيين فقط بالاسم، فهذه من النتائج السيئة جدا. أيها المسلمون، هناك من المغتربين من هو صالح، يحافظون على دينهم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهؤلاء علينا أن نتعاون معهم لكي ننصح المغتربين بالنصائح التي تعود عليهم بالخير واليمن في دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الأيام خاصة في العطلة الصيفية يكثر مجيء المغتربين، خاصة الذين يعيشون في بلاد الكافرين. هؤلاء لهم حق علينا، نحن المقيمون في بلاد المسلمين علينا أن ننصحهم بالنصائح الآتية. أولاً، أن ندعوهم إلى العقيدة الصحيحة، وأن نحذرهم من الشرك والخرافات. كاين مغتربين ميجوب يديهم بعض الناس إلى الكهان، ويدوهم إلى بعض الأشجار باش يعرفوا خير، ولا يدوهم إلى قبور الأولياء باش يطلبوا منهم البركة، لأنهم هم مساكين ما يعرفوش، فهذا لا يجوز. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وقال تعالى في قصة المسيح عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذن المغتربين ادعوهم للتوحيد، ونحذروهم من الذهاب إلى الكهان. كاين مغتربين يقول لك الدين عند الكاهن باش تشوف المستقبل تاعي، فهذا ننهاهم عنه. ثانيا، أن نحذرهم من الردة عن الإسلام، وأن ننبههم إلى أن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. زمن علمهم باللي ربي ما يقبل حتى دين إلا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ننبههم إلى ترك الفواحش من الزنا وعمل الخمر والشذوذ والمخدرات وغير ذلك، ونبين أنها ليس من الحريات كما تعلمت في بلاد الكفار. كاين مغتربين مساكن نوايا يجوا لهنا نساء رجال يخليوا أرواحهم يديروا بهم الفواحش، بعض المجرمين على يظنوا باللي حرية شخصية. لا لا، لازم نبين لهم باللي هذه محرمات حرمها الله لفسادها. رابعا، أن نرشدهم إلى إقام الصلاة، وأن نرشد نساءهم إلى التستر والإيجاب. عندك بنت عمتك ولا أختك ولا قريبة من قريبة جات عندك عطلة، ارشدها، خليها شكاك سكينة متعرف. خامسا، علينا أن ننبههم إلى أن يعيشوا مع الصالحين، يعني حتى وعاهم عايشين الهيه إلى أن يرجعوا إلى المسلمين، إلى بلاد المسلمين. قل لهم ديروا بيئة ما عيشوا في حي فيه مسجد، فيه سوق إسلامي، فيه لحوم الحلال. كاين بعض البلدان فيها شوية حرية، فيها شوية حرية فتعيش مع المسلمين. كاين بعض الناس أنا ما نعيش مع العرب، ما نعيش مع المسلمين، يعيش مع الكفار، يشوف المغرب الكلاب، ويشوف القطط، ويشوف الخمر والخنزير والفواحش في الطرقات. يا سيدي، خفف شوية من المنكر هذا حتى ترجع إلى بلاد المسلمين. سادسا، أن ننبههم باش يتكلموا باللغة العربية، وإحنا نكلموهم باللغة العربية. بعض الناس يتكلم مع المغترب باللغة الفرنسية ولا الإنجليزية، لا، تكلموا بالعربية ولو بالدارجة، بالدارجة معليش. كان أحد المسلمين البريطانيين تلاقيت معاه، قال لي: أنا جيت بلاد المسلمين باش نتعلم اللغة العربية، يهضروا لي بالانجلي. قال لي: يهضروا لي بالانجلي، نحب نتعلم العربية. قلت له: كيفاش؟ لا تهضر له، اهضر له بالعربية، والو مكسرة معليش. اليوم ما يفهمش، ولكن يفهم من بعد. أما حنايا عايشين في بلاد العربية ونتكلموا باللغة الإنجليزية والبريطانية والفرنسية وغيرها، علاه وعلاه؟ هذه ضعف شخصية، سابعا علينا أن ننبههم إلى أن يربوا أولادهم على ذلك، ربي أولادك على هذا الأمر. ثامنا أن نحذرهم من أن يستغيثهم الكفار، كان بعض شادات من بعض المسلمين أو يستغلوهم الكفار لنشر الرذائل والفواحش أو يكونوا جواسيس على بلاد المسلمين. وبعض الناس المعارضين وشهم يديروا يروحوا لبلاد الكفار وينشروا العيوب تاعنا عندهم. كاين معارضين تعرفوه، فلان داير كذا وفلان كذا ونساء راهم يديروا في الفواحش، علاه تنشر هذا الشيء؟ علاه؟ استر استر. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. هذا اللي راهم ينشروا الفيديوهات، بعثوا قول له يا فلان يا امير يا قدور يا كذا اتقي الله، على راك تنشر في العلوم تاعنا وعلى هذا تعرفهم ننصحهم، لا تنشر باللي يسارهم يبيعوهم ويشروهم ويديروا لهم ويفعلوا المال وعلى هذا. ضحك علينا الكفار، بعض الناس يقول الكفار يعرفوا يعرفوا ما تزيدش انت. اذا الانسان عليه ان يحذر من ان يستغل. كان مسلم جزائري فحل كان في بلاد كان بالاقوى حكموه سلطات ثم قالوا له تحب نعطوك اقوى نعطوك اقوى شرط اللي تخدم معانا جاسوس. قالوا معليش، قالوا نروح نشاور السفاره تاعك. قالوا له شاور السفاره تاعك كان خير نحن صافي نشاور بلادي، يعني حبي يوريهم باللي انا ما نكونش جاسوس. بعض الناس راهم ينشروا كتب تاع النصارى تاع الرده تاع الفواحش ويدي دراهم، اتقي الله شحال تدي دراهم يجي نهار تموت تخلي كل شيء. تاسعا ان ينقلوا الينا الاشياء النافعه. جاء واحد مغترب جاب لي ارجيله الى شباب الكترونيك، قول له علاه جبت لي هذه؟ انا ما جبتليش كيف نخدموا ميترو كيف نسكموا طرقات تاعنا، عطينا نصائح ما عطيناكش. يجيب لك كيف تتكير، كيف تدير علاقه مع الطفله، كيف تصيدها، انا تعلمني هكا واحد هاو علمني كيف نخدموا سياره نخدموا دواره كله هكذا من مغترب كاكيل ينتبه. عاشرا ان نقول لهم ان يعتزوا بانهم مسلمون، ما يحقروش ارواحهم، وان لا ينظروا الى الكفار نظره اقبال. لازم تشوف بلي هذو ضالون، ان هم الا كالانعام بل هم اضل. 11 علينا ان يدعو الى الاسلام باقوالهم واعمالهم واخلاقهم. كاين مسلم يروح ثم يصرف مع واحد من اهل تلك البلاد ويتفاهموا ويصرف معاه، كي يقول له اسمك كيف يقول له اسمي محمد، محمد معناتها يا محمد كيف كيف واحد واحد واحد. ادعو الى الاسلام باقوالك وافعالك واخلاقك. النقطه الاخيره ننصحوهم باش يجتهدوا باش يوليوا بلاد المسلمين ويصبروا. صح بلاد المسلمين خاصة في هذا الزمن فيها نقائص، فيها حقرة، فيها ظلم. اصبر يا سيدي اصبر، معليش اصبر اصبر، لأننا رانا في الدنيا ما راناش في الجنة. الدنيا هذه فيها الحلو والمر، وفيها السر والضر، وفيها ما تشتهيه وفيه ما اصبر ولا اصبر. يقول البلاد هذه ما عجبتنيش، روح بلاد واحده اخرى من بلاد المسلمين واصبر. اذا هذه بعض النصائح ننصح بها خاوتنا المغتربين. كي يجوا المغتربين ننصحهم بهذه النصائح حتى تعود العزه لنا، كما قال تعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

الله أكبر.